سأتلو عليكم منه فهل نجعل لك خرجا على

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Ooh.